الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام الفضلاء، وهذا اللقاء الذي نتحلق فيه حول هذا الكتاب الميمون المبارك، وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وحديثنا اليوم بمشيئة الرحمن الرحيم عن السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. ذكرنا أن الأسباب التي تطعن في الراوي إنما هي 10 أسباب، فذكرنا بفضل الله منها 8، ومعنا السبب التاسع، ثم بعد ذلك العاشر، وتنتهي هذه الأسباب التي تقدح في الراوي الذي يروي الحديث، إما من جهة عدالته وإما من جهة ضبطه وحفظه. فأي طعن في الراوي إنما يتأتى من قبل أو يأتي من قبل هذين الوجهين، إما من عدالته وإما من ضبطه بحسب توافر العدالة أو عدم توافر العدالة، فيحكم على الراوي بذلك أو عدم وجود الضبط أو وجود الضبط. فكل راوي من الرواة يحكم عليه بميزان دقيق، ميزان دقيق. هذا الميزان يميز فيه بين كل هذه الأمور. والعجيب أن علماء الحديث رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب لهم مقولات واضحة ودلالات لائحة في بيان أحوال الرواة. فالراوي ربما يكون عدلا دينا صاحب دين وتقوى ومروءة وخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس من أهل الحديث الضابطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، ترى الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه حينما يقول: أدركت في هذا المسجد من أهل الصلاح والتقى، ولكن لم آخذ عنهم الحديث، فلما سئل عن ذلك قال: ليسوا من أهله، أي ليسوا من أهله الضابطين له، يعني هم توافر فيهم أمر العدالة ولكن الضبط لم يتوافر في هؤلاء، فلم يأخذ عنهم الحديث ولم يغتر بعدالتهم وديانتهم وأمانتهم. فهناك جانب يتعلق بأخلاق الراوي وهي أمر الديانة والعدالة، وهناك أمر يتعلق بالمهارة والصنعة الحديثية. فالذي يتعلق بالديانة مطلوب، أمر مطلوب، لا بد أن يكون أخلاق، الأخلاق والآداب والضوابط الأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها الراوي، هذه ما يسمى عندنا بالعدالة. وعندنا ما يتعلق، صفات تتعلق بمهارته وصنعته، وهي أولا لابد أن تكون في قضية الحفظ والضبط للراوي، وفهم ما يرويه ومعرفة ما يحفظه حتى يؤديه إلى من بعده. واضح يا كرام؟ فإذا اختل ركن من هذين الركنين كان هذا قدحا في الراوي. مفهوم يا كرام؟ فقضية البدعة هي السبب التاسع من الأسباب التي تطعن في الراوي. طيب، سؤال: البدعة في أي ركن من هذه الأركان تقدح؟ في أي ركن من هذه الأركان تقدح؟ الجواب أن البدعة تقدح في العدالة، تقدح في العدالة ولا تقدح في الضبط، لا علاقة لها بقضية الضبط، وإنما علاقتها بأمر العدالة والديانة. والعجيب أيضا أن علماء الحديث لما تناولوا قضية البدعة وسبب رد رواية الراوي لوقوعه في البدعة والدعوة إليها ورواية ما يؤيدها ورد مثل هذه المرويات، نظروا في ماذا؟ في نفسية الراوي. في نفسية الراوي من داخله، وهذا نقد داخلي كما يقول العلماء، نقد داخلي يعني فاق النقد الخارجي الظاهر، وإنما هو نقد داخلي. لماذا هو نقد داخلي؟ لأنهم نظروا وقالوا إن كان هذا الراوي مبتدعا وقع في البدعة ثم لم يكن داعية إليها أو لم يكن داعيا إلى بدعته، وروى حديثا يخالف بدعته، أو روى أي حديث آخر لا يتعلق ببدعته، فالعلماء يقبلونه على طول الخط. لماذا؟ لأنهم قالوا أولا هو كأنه مثلا رجل فيه تشيع، فيه تشيع، ولكنه روى حديثا آخر في فضل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو في فضل سيدنا أبي بكر الصديق، أو في فضل سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث لا علاقة، يعني بعيد كل البعد عن بدعته، بل هو عكس ما هو عليه من بدعة، لا يؤيد الأدبيات التي يقع فيها في بدعته، لأن المتشيع غالبا إذا كان رافضيا أو كان غاليا في تشيعه دائما تجد له مقولات سيئة في بعض الصحابة، فإذا روى هو العكس أحاديث في فضل هؤلاء الصحابة، إذن هذا إنه يدل على أن نفسيته لم تتأثر ببدعته، فلم تؤثر في رواية الروايات الضعيفة أو رواية الأحاديث التي يمكن أن تكون سببا في وقوعه في هذه البدعة ووقوع الناس أيضا فيها. واضح يا كرام؟ يبقى إذن العلماء نظروا في نفسية الراوي. طيب إذا كان هذا الراوي مبتدعا داعية إلى بدعته وروى ما يؤيد هذه البدعة، فالعلماء لا يقبلون حديثه. يعني مثلا لو هو كان مبتدعا شديدا الابتداع غاليا في التشيع ثم روى حديثا في فضائل أهل البيت وانفرد به هو ولم يوجد عند غيره من أهل العلم ولا من أهل الرواية، ماذا يصنع العلماء؟ لا يقبلون روايته. واضح يا كرام؟ لماذا؟ لأنه مبتدع، ولأنه في نفس الوقت داعية إلى بدعته، وفي نفس الوقت روى ما يؤيد هذه البدعة. يبقى العلماء لهم ميزان دقيق في الحكم على الراوي المبتدع. ثم أيضا العلماء في قضية البدعة نفسها، في قضية البدعة نفسها ماذا صنعوا؟ حاولوا أن يذكروا لنا تعريفات للبدعة، لأن بعض العلماء لهم آراء في قضية البدعة، مثل الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى له رأي في قضية البدعة لما ذكرها في كتاب الاعتصام، خالفه عدد من العلماء في تعريفه للبدعة، فوجدنا أن العلماء رضي الله تعالى عنهم ذكروا قضية البدعة، والضابط الذي نجده عند الحافظ ابن حجر العسقلاني وعند الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أن البدعة هي ما تقابل السنة، يعني كأنها كيان موازي للسنة، كيان مقابل للسنة، يعني هذه هي السنة، فيأتي إنسان بشيء يريد أن يقابل هذه السنة ببدعة. انظر إلى هذه النظرة وإلى هذه الطريقة، ما يقابل السنة. ثم بعد ذلك قالوا أن ما يقابل السنة إننا إذا وجدنا ونظرنا فيها إلى هذا الكيان فإننا ننظر إليه، أولا أن الأحكام الخمسة تعتري هذا، الأحكام الخمسة وهي الحرمة وأيضا الكراهة ثم بعد ذلك الإباحة ثم بعد ذلك الند ثم بعد ذلك الوجوب. وقرر ذلك من؟ الإمام الكبير الشيخ العز بن عبد السلام، وهذا كان سلطان العلماء. بل إنك لو نظرت إلى العلماء أنه ليس كل ما لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، يعني بعض الناس يستدل بحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيقول كل شيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ضلال. هذا خطأ، لأن الإمام النووي محي الدين النووي رحمه الله تعالى، يعني أرأيتم إلى النووي وإلى ورعه وإلى عبادته وإلى تألهه وإلى حبه للخير وإلى صدعه بالحق وإلى صفاته الطيبة التي كان يقول عنها الإمام السبكي، لقد كان الإمام النووي رحمه الله تعالى سيدا وحصورا وليسا على النفس هصورا، لم يبع دينه بدنياه ولم يزل دينه في قلبه ربعا معمورا. ده من؟ الإمام النووي، يعني إمام جليل، يقول عن هذا الحديث، هو حديث كله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يقول هذا من العام المخصوص، يعني الشيء الذي هو كله هذه تدل على العموم الشمول ولكنها من العام المخصوص. وأنت لو نظرت إلى قول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذه كلمة كل تدل على العموم وعلى الشمول وعلى ماذا؟ وعلى الاستغراق الكامل، ولكن أحيانا لا يراد منها هذا، تستعمل أحيانا ولا يراد منها هذا العموم. تدمر كل شيء بأمر ربها، أكمل الآية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب أليست هذه المساكن بشيء؟ هي دمرت كل شيء صح؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم شيء وأصبحت ترى، يعني دمرت الأغلب والأكثر ولكنها تركت بعض الأشياء القليلة جدا. فلذلك الإمام النووي يقول هذا من العام المخصوص. ولو أنك يعني حاولت أن ترتقي إلى العلماء الكبار من أعلى إلى الطبقات العليا، فتجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. وقال أيضا المحدثات ضربان، ما أحدث، ودقق في النظر، دقق في هذه العبارة الآتية، مالفين خالص لم يأتي اليوم. طيب، وقال المحدث ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، خلي بالك يعني لم يقتصر على الكتاب والسنة فقط، قال كتابا أو سنة يعني ما أثر عن الصحابة أو إجماعا إجماع الأمة، فهذه بدعة الضلال. ثم قال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة بل. الشيخ ابن الأثير رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة جدا، هذه الكلمة فيها دلالة على الفهم الناضج للعلوم، ورجل كان أبو السعادات ابن الأثير، يقول البدعة بدعتان، البدعة بدعتان، لأن يعني بعض الناس يقول لا يوجد شيء، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة أبدا، هي البدعة واحدة فقط. لا، أهو كلام العلماء. الشافعي أظن الشافعي أفضل فهما منا وأعلم وأقعد منا، ويقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة ومذمومة. وابن الأثير يقول البدعة بدعتان، بدعة هدى، لأنها طب سمها ليه بدعة؟ يعني شيء اخترع على غير مثال سابق مما يتعلق بخدمة السنة أو خدمة الديانة، يعني لها أصل في الشرع تخدم الديانة كجمع القرآن الكريم. هل جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يجمع. من الذي اخترع هذه الفكرة؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم أكمل هذه الفكرة وأتمها من؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذه كانت لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جمع القرآن في مصحف واحد، جمع الناس في صلاة التراويح في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 أيام أو 4 أيام ثم لم يكمل بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء سيدنا عمر وجعل هذا وأحذف القناديل في المساجد، حتى كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت بيوت الله بالقناديل. واضح؟ طيب، الشيخ بقى ابن الأثير يقول: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف، انظر إلى القيد، فما كان في خلاف، فيه مخالفة، فيه مضادة، فما كان في خلاف أمر الله ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار. يعني الذي فيه الخلاف لأمر الله ولأمر رسوله، حاشا أن تخالف أمرا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا بالفعل بدعة ينبغي أن يتورع الإنسان عنها وأن يبتعد الإنسان عنها، لأنها محرمة مذمومة. إمام الخطابي وهو رجل من العلماء الكبار وله شرح على صحيح البخاري اسمه أعلام الحديث، وله أيضا معالم، شرح معالم السنن، شرح فيه أو معالم السنن شرح فيه سنن أبي داود. فيقول الشيخ الخطابي في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، يقول: فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض. اسمع اللي جاي بقى: وهو كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين، يعني ليس له أصل في الديانة، وعلى غير عياره وقياسه، يعني ليس على نفس المنهج ولا مقيسا على أمر موجود في الشرع. يقول: هو كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان مبنيا منها على قواعد الأصول ومردود إليها، يعني راجع إليها إلى الأصول، فليس ببدعة ولا ضلالة في الأصل. ده كلام مين يا كرام؟ كلام الأئمة. يبقى إذن حتى مسألة البدعة نفسها تحتاج إلى تحرير، لأن كثيرا من الناس من الشباب عندهم تسرع عجيب في وصف الأشياء بالبدعة وحصر هذا الأمر. حتى إن كلام الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الأمر طبقوه تطبيقا خطأ وأسقطوه إسقاطا خطأ، مع أن العلماء خالفوا الشيخ الشاطبي. يعني هناك عالم جليل اسمه محمد البراد السكندري رحمة الله تعالى عليه، الشيخ البراد السكندري هذا كان من علماء الأزهر الكبار، وله كتاب مطبوع في دار الصالح يناقش فيه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ببرهان وأدلة، وهذا رد للعلماء، وقال في مطلع الكتاب أن الشيخ الشاطبي لما ذكر هذا التعريف للبدعة رده جمهرة العلماء ولم يوافقوه عليه. جاء بعض الشباب لم يتأنى في الحكم ولم يقرأ كثيرا وأخذ وجهة نظر واحدة وبدأ يسقطها على الناس فيبدع هذا ويودع هذه الأشياء ويقول هذه بدعة لم ترد. السبحة مثلا التي يسبح بعض الناس يقول أنها بدعة كذا مثلا، يعني بعض الأشياء التي لها أصل في الشرع. واحد جهر مثلا بالتسبيح يقول هذا بدعة مع أنه ورد في حديث ابن عباس في الصحيح مثلا. إذن يا كرام هذه الأشياء التسرع فيها خطأ، وليس معنى هذا أننا لا نحكم على بعض الأشياء بالبدعة. هناك أشياء ينبغي أن ينكر عليها وأن نقول أنها بدعة ونجهر بأعلى صوت ونقول يا أيها الناس ابتدعوا عن هذه البدعة فإنها لم ترد في شرع الله، بل هي تعارض الأدلة الشرعية الصحيحة من كتاب وسنة. فليس معنى أنك تحاول تحرير مصطلح البدعة أنه لا يوجد عندك في قاموسك ولا في مصطلحاتك ما يسمى بالبدعة. لا، هناك بدع ينبغي أن تنكر حتى في أمور العبادات مما تلابسها. يعني مثلا إذا احتفلنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فمما يستنكر هو تزاحم الرجال والنساء واختلاط الرجال والنساء، أن يكون هناك أصوات وصخب وضجيج وأشياء لا ترد وتنافي الأدب الكامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفاء به. وأن الاحتفاء به بمولده عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون في حدود: أولا الاتباع لسننه المهجورة، البحث عن سنة مهجورة تطبقها في نفسك، تحاول أن ترى وأن تنظر في السنن الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وما هو الذي أنت بعيد عنه. أنت مثلا لا تحافظ على سنن الرواتب، جدد نيتك في مولده صلى الله عليه وسلم الاحتفاء به أن تعود إلى هذه السنة. لا تصلي صلاة الضحى، أن تعود إلى هذه السنة. لا تصلي قيام الليل، أن تعود إلى هذه السنة. ألا تقول أذكار الصلوات بعد الصلوات، أن تعود إلى هذه السنة. ألا تقول أذكار الصباح والمساء، أن تعود إلى هذه السنة. أنك لا تحافظ على صلاة الوتر، أن تعود إلى هذه السنة أو إلى هذا الواجب على رأي بعض العلماء. إذن أن تبحث عن سنة مهجورة فتعيدها جذوة مرة ثانية إلى حظيرة الاتباع والاقتداء، ثم بعد ذلك أن تنظر إلى تطبيق هذه السنن، أن تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، أن تعلم الناس الأولاد والبنات والإخوة والأخوات والأقارب والجيران سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحاول أن تنظر إلى ما استحدث من منكرات ومن بدع تخالف هديه من أفعال الناس وأن تقول هذا خطأ، بل زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك تكون أنت احتفلت بمولده احتفاء صحيحا صادقا. الاجتماع حول كتب العلم وحول قراءة سنته صلى الله عليه وسلم وإحياء كتب الحديث وغير ذلك، هذا أيضا من الاحتفاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ليس معنى أنك تنكر على بعض الناس التوسع في مصطلح وتوصيف البدعة أنه لا يوجد عندك شيء اسمه بدعة أصلا. لأن بعض الناس يقول لك فما هي البدعة أصلا إذن عندك؟ نعم البدعة موجودة، هي ما خالفت السنة وكانت لا تندرج تحت أصل من أصول الشريعة ولا قياسها ولا عيارها، وكانت مضادة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وتخرج عن سنته وعن هديه، فهذه بدعة مذمومة. وهي أشياء كثيرة جدا موجودة في المجتمعات وفي الأفراد. ينبغي للمسلم أن يطهر عقله من الخرافة ومن هذه الأمور المستحدثة. طيب، في مسألة الرواية، قبل أن نقرأ كلام الشيخ ابن حجر في مسألة الرواية، الشيخ الذهبي ذكر في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي قال: عنه شيعي جلد، يعني شيعي شديد الصلابة في بدعته وفي تشيعه، لكنه صدوق، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال كان غاليا في التشيع، ثم قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد ذلك والبدعة كبرى وصورى، ثم بدأ يسرد الكلام في هذا الأمر. ولكن الذي يهمنا في كلام الذهبي رحمه الله تعالى هذه المقولة التي تقول أنه لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه عليه بدعته. فإذا إذا كان الراوي وقد وقع في البدعة، الراوي وقع في البدعة، لما يقع في البدعة نرى أن هذه البدعة لا تؤثر في روايته، لأنه روى ما ليس موافقا لهذه البدعة ولم يكن داعية إليها، فإذا سنقبل حديثه حتى ولو كان شيعيا أو وقع في شيء من البدعة أو غير ذلك، فلنا صدقه وعليه بدعته. وهذا هو المقياس الذي مشى عليه الأئمة. لذلك الإمام البخاري تجد أنه روى عن بعض المبتدعة في الصحيح، لكنهم قد عرفوا بصدق اللهجة ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يؤيدون بدعتهم فيكذبون. وروى عن عمران ابن حطان وهو أحد الذين وصفوا بالبدعة الشديدة، ولكن الشيخ لما أخرج لعمران ابن حطان هذا أخرج له متابعة، يعني مع متابعة غيره أو مقرونا بغيره، مما يبين لك أنه إذا أصاب وكان مصيبا في كلامه وتابعه غيره في مثل هذا الأمر يقبل حديثه، وإذا تفرد بالرواية ولم تكن هذه الرواية فيما يتعلق ببدعته فتقبل روايته. يعني هو مبتدع مثلا فيه شيء من التشيع أو شيء من النصب، ولكن روى حديثا في الصلاة في الطهارة وهو صادق اللهجة لم يعرف عنه الكذب، لا علاقة له بهذا، فتقبل هذه الرواية. واضح؟ نقرأ كلام الشيخ لأنه كلامه كان صعب شديد، لكن كان هذا التوضيح مهم جدا حتى وإن أخذ منا وقتا طويلا لكنه تأسيس وتأصيل لهذه القضية. تفضل يا شيخ مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف رحمه الله ونفعني بعلومه في دارين آمين. اللهم آمين. رضي الله عنكم وعنكم وعن والدكم وعن يا رب وعن أبيكم. اللهم آمين. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الفقد في الروح، وهي إما أن تكون المكفر كأن يعتقد ما يستلزم الأخرى أو المكفر. الشيخ ابن حجر العسقلاني بيقول إن البدعة هي السبب رقم 9 من أسباب الطع أي القدح في الراوي، وهي إما أن تكون يعني هذه البدعة التي يوصف بها الراوي ويتلبس بها الراوي، إما أن تكون بشيء مكفر أي بشيء يخرجه من الملة، بشيء يوقعه في الكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، كأن يعتقد شيئا وهذا الشيء بلازمه لو أننا حاكمناه على لوازم وعلى لازم قوله هذا فإنه يكفر. ولكن العلماء ناقشوا هذه القضية وتوقفوا مع الحافظ ابن حجر في هذا الكلام، أنه اعتقاد شيء يستلزم الكفر هذا مبني على القول بأن لازم المذهب مذهب، بأن لازم المذهب مذهب، وهذا خطأ، وهذا هو الذي أوقع عدد من العلماء في التكفير للغير أو تبديع الغير أو تفسيق الغير أو القدح في الغير بأنه فعل شيئا هذا الشيء لازمه كذا فجعله واقع في هذا اللازم، وربما هو لا يقصد هذا أصلا بل كان متأولا ولا يعرف أنه يصل به إلى هذا الكفر، ولا يصل به إلى هذا الفسق الشديد، ولا يصل به إلى هذه البدعة الشنيعة، ولكنه فعلها متأولا. فإذا كان يعتقد شيئا وهو شيء مكفر فهذا لا يقبل منه شيء أصلا، لأنه إذا كان هذا الأمر أمرا قطعيا ووقع فيه فإذا قد انخرمت عدالته أصلا، صح؟ ولا تقبل الرواية إلا من عدل، والعدالة شروطها الإسلام، وهو لم يقع وهو لم يتوافق معه ويتوافر فيه، الإسلام والبلوغ والعقل، واضح يا كرام؟ ثم قال أو بمفسق، يعني أحيانا تكون البدعة بشيء مفسق، وهذا هو الأشهر وهو الذي فيه الكلام، لأن من وقع في بدعة وثبت أنه خالف أمرا قطعيا أو أمرا من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة أو خالف أمرا من الدين بالضرورة بقوله فهذا أصلا قد انخرمت عدالته ولم تتوافر فيه العدالة من الأصل، لأنه ليس أصلا بمسلم في هذا الأمر، إنسان أنكر الصلاة وجود شيء اسمه الصلاة، أنكر شيئا اسمه فريضة الزكاة، أنكر فريضة الحج، فهذا أصلا كيف ستقبل رواية هذا الشخص أصلا؟ كيف استقبل أنه يروي لك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن القضية احنا نتكلم هنا عن باب الرواية، باب رواية الحديث، علاقة المبحث هنا ليس بقضية الإيمان والكفر ولكنه بقضية يتعلق بقضية الرواية للشخص، هل سنقبل روايته؟ إنسان ينكر الصلاة أن الصلاة فريضة أو أن الصلاة خلاف أنه لو ترك الصلاة تهاونا هذا مفسق، أو ترك الزكاة تهاونا فهذا فاسق وليس بكافر، فإذا أنكر الصلاة وأنكر أمرا قطعيا من الدين بالضرورة، إنكار نبي وجود نبي من الأنبياء، إن جاء إنكار جبريل عليه السلام وجود جبريل عليه السلام هذا أمر، لدرجة أن العلماء لما تكلموا عن الذي ينكر عذاب القبر أنه ليس بكافر بل هو فاسق، لأن الأحاديث فيه ليست قطعية متواترة وإن كانت كثيرة جدا مشهورة ويجب الإيمان بها، إلا أن الذي أنكرها لم يحكم العلماء عليه بالكفر على رأي كثير منهم ممن يرى أنها لم تصل إلى درجة القطع، وبعضهم حاول أن يوصلها إلى درجة القطع من حيث ذكر ما يؤيدها وما يحوم حولها. إذن الأمر ليس سهلا، قضية الإيمان والكفر هذه قضية شديدة الخطورة وينبغي على الإنسان ألا يتسرع، وهذا ليس للأفراد أبدا بل هذا للعلماء ولولي الأمر فقط، ليس للأفراد، أنت تكفر وهذا يكفر وأنا أكفر وأنت تكفر، لا لا لا، هذا ليس للأفراد، هذا خطأ، خطأ شنيع، بل هذا للعلماء الأكابر وهذا أيضا لولي الأمر فقط، أما أنت أهل الحل والعقد، أما أنت كفرد لا، إذا رأيت حتى شيئا هكذا لا تطلق قالة الكفر لأنه ربما يكون متأولا، واضح يا كرام؟ فقال كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، ولذلك قال الشيخ هنا في الحاشية ما يستلزم الكفر في التكفير باللازم كلام لأهل العلم، وقد قال الشيخ محي الدين في التقريب والتسهيل من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق. من كفر ببدعة يعني ثبت أنه خلاص واقع في الكفر لأنه أنكر شيئا قطعيا أو معلوما من الدين بالضرورة. ومن لم يكفر، من لم يكفر يعني فسق، لا يحتج به مطلقا، لأن أيضا الفسق، الفسق هذا ماذا يا كرام؟ خارم للبروءة وخارم للعدالة. إنسان يشرب الخمر، الخمر الحقيقي، هل ستقبل روايته؟ لا تقبل روايته أصلا، مع أنه ليس بكافر، هو فاسق لأنه وقع في أمر فسق، مفهوم؟ طيب، لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. يعني قيل يقبل حتى لو كان صاحب بدعة وهذه البدعة مفسقة. فبعض الناس مثلا يقول أنه يجوز مثلا زواج المتعة، ويرى أن القول بزواج المتعة جائز، فهذا فسق، اعتقاد لرأي فيه شيء من الفسق، لأن المتعة محرمة صح، ولكن ليست كفرا، واضح؟ ولكن هذا الشخص مع ذلك يعتقد هذا، بل وربما يفعله، ولكنه لا يستحل أبدا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، يعني يحتج به إن كان داعية، يحتج به إن كان غير داعية، يعني نحتج برواياته إن كان لا يدعو، مبتدع ولكنه غير داعية إلى بدعته، يعني رجل أصيب بدعة التشيع ولكنه لا يدعو الناس ولا يحض الناس عليها ولا يذهب إلى هذا يقول له كن معي وكن على نفس مذهبي وكذا، لا هو بدعة ومنجمع على نفسه في بيته يعتقدها ويتدين بها وخلاص، ولكن إذا روى حديثا لا يروي ما يؤيد بدعته ولا ينشر هذه البدعة أصلا، بل ربما لا يعرف الناس عنه هذا إلا بمناقشة دقيقة. قال وقيل يحتج به، يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، هذا هو الأظهر الأعدل. وقول الكثير أو الأكثر، يعني هذا أيضا قول الكثير أو الأكثر، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيح وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاء، يعني الذي يقول أن المبتدع غير الداعية ترد بدعته، هذا الكلام يناقضه الواقع الروائي والدرائي، ما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالدراية، أن البخاري ومسلما رويا في صحيحيهما عن بعض المبتدعة ولكن كانوا غير دعاة، وإذا روى عن داعية من أهل البدع يعني هو مبتدع وداعية لابد أن يقرنه بغيره في الرواية حتى لا تكون يكون هو المتفرد بهذه الرواية، كعمران بن حطان كما ذكر. هذا تعليق. وهناك تعليق آخر، التعليق السابق ده لابن قطلبها، في تعليق آخر للكمال بن أبي شريف يقول فيه كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، هذا بناء على التكفير بلازم المذهب ومآله، والمرجح في الفقه خلاف ذلك، يعني الراجح أنه لا يكفر الإنسان بلازم مذهبه ولا يؤخذ بلازم قوله، يقول أن هذا الكلام يستلزم منك أنك وقعت في الفسق فأنت فاسق، لا، فربما كان متأولا. واضح يا كرام؟ تفضل يا شيخ مبارك. هو شرح وذكر السبب ونوعي البدعة، ثم بعد ذلك فصل الكلام من طريقة اللف والنشر المرتب. تفضل. ولا تأول لا يقبل صاحبها التي هي بإيه؟ بمكفر، التي وقع في التكفير أو التي تستلزم القول بالكفر. تفضل. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان هناك رأي آخر يقبل، أي مبتدع تقبل روايته، ولكن طبعا هذا الكلام غير صحيح. تفضل. وقيل إن كان لا يعتقد إلا بكثرة مقالته وقالوا أيضا بعض الناس قالوا إن كان حتى هذا القول وكان يستلزم الكفر في نظر السامع أو الرائي، ولكن هذا الشخص مع ذلك لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل منه ذلك. لكن الشيخ ابن حجر له تحقيق في هذه المسألة، ماذا قال؟ فضل. انظر الى الكلام والتحقيق، يعني القول الذي بعد اقوله بعد بحث ونظر واستقراء وتتبع لكلام الائمه رضي الله عنهم، اقول انه لا يرد كل مكفر او كل مكفر ببدعته، كل انسان كفر ببدعه لا استطيع ان ارد كل هؤلاء مره واحده، ولا أن أستطيع أن أرد كل روايات الذين حكم عليهم بالتكفير بسبب بدعة من البدع. لماذا؟ مشكلة كبيرة جدا بيّنها الحافظ ابن حجر. تفضل. لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، الشيعة يكفرون الخوارج، والخوارج يكفرون الشيعة، والنواصب ربما يكفرون المتشيعة، والمتشيعة يكفرون النواصب وغير ذلك، هذا يكفر هذا، والمرجع يكفر مثلا، ومعتزلة كذا. إذن مقالة التكفير بين أهل الفرق والنحل إذا وقفت إلى كل طائفة ستجد أنها تكفر من خالفها، فإذا على قول الكل هذا كفر هذا، إذن مجموعة الثانية أصبحت كافرة، وهذا كفر هذا، إذن هذا أيضا أصبح كافرا، فإذن أصبح هذا كافر وهذا كافر، إذن الكل أصبح كافرا، فإذن أمر أصبح صعبا، وهذا طبعا غير صحيح وأمر خطأ أن تكفر الكل هكذا بقول الكل في الكل أو بقول البعض في البعض، فقبلت القول في الكل لا في البعض. واضح؟ لأن كل طائفة تقول أن من يخالفها في الأمر ليس بمؤمن. إذن لو استمعت إلى قول كل قائل وإلى كل صاحب قالات تكفير لحكمت على الناس جميعا بالكفر، وهذا لا يجوز ولا يصح في الأذهان. فضل. يعني أن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، ثم أحيانا يخالفون أو يبالغون، ثم أحيانا يبالغون في هذا الأمر في وصف الآخر بالبدعة أن بدعته وصلت إلى حد الكفر. قال فلو أخذ ذلك على الإطلاق، يعني لو وافقنا على هذا واستمعنا إلى قول كل قائل في الآخر بالبدعة لحكمنا على الجميع بأنهم مبتدعة، ولستلزم هذا. تفضل. استلزم جميع تكفير جميع الطوائف. إذن بقولك وقبولك لقول كل قائل في من يخالفه من رأي بأنه مبتدع، ثم بعد ذلك إذا قبلته إذا كفره أنت بذلك ستقبل قالة التكفير في الكل. قال الاستلزام تكفير، لاستلزم تكفير جميع الطوائف، ولكن هذا الكلام إنما يقوله الشيخ في أغلب من سيقول هذا، يعني حتى بعض العلماء قال في الأغلب، قيد هذا بالأغلب، وبعض الناس قال إن كلمة الحافظ ابن حجر هذه التي قالها لاستلزم تكفير جميع الطوائف كان الأولى أن يقول لربما أفضى إلى تكفير جميع الطوائف، لأن الاستلزام ينافي احتمال عدم التكفير الذي يقتضيه كما قال المحشي وهو الشيخ الكمال بن أبي جريث. طيب، ثم الشيخ ابن حجر بعد أن ساق لك سبب قوله أنه لا يرد حديث كل إنسان وصف ببدعة مكفرة، وذكر لك السبب أن الجميع يبدع من خالفه وربما يغالي في ذلك فيقع في التكفير. قال لكن التحقيق عندنا أن الذي يكفر في وسط هؤلاء جميعا هم مجموعة معينة فقط، حتى لا تقول أننا لا نقول بشيء أنه بدعة، لا، هناك أشياء بدعة، وهناك بدعة ربما توقع الإنسان في الكفر، ولكن ضابطها ماذا؟ ما هو الضابط لها؟ تفضل. ولما المعتمد أن الذي تراد روايته من أنكر عنه المتواتر من الشيء. الذي اعتمده العلماء أن الذي ترد روايته، نحن نتكلم عن باب الرواية، من أنكر أمرا متواترا قطعيا من الشرع ماذا؟ كمل. معلومة الدين بالضرورة. أنا حينما أقول السؤال يعني كأن الإجابة فيما ستقرأه أنت، فأقول فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم، وكذا من اعتقد عكسه، يعني الذي يعتقد عكس الوارد. أنت تقول الصلوات الخمس مفروضة، هذا يقول لك الصلوات الخمس مندوبة، يعتقد هذا، هو ربما يصليها ولكن يصليها على سبيل إيه؟ الندب. أو شرب الخمر محرم، يقول لا شرب الخمر مكروه، ده فقط شرب الخمر جائز. أو أن الصلاة صلاة الظهر أربعة أمر معلوم من الدين بالضرورة، صلاة الظهر أربعة، يقول لا صلاة الظهر خمسة لأنها سردت بالتواتر العملي للمسلمين عبر العصور يصلون الظهر أربعة، صح؟ ده متواتر حتى عملي، أقوى من المتواتر حتى اللفظي الذي عملت به الأمة، صح يا شيخنا؟ فيقول لك صلاة الظهر خمس ركعات، صلاة الظهر ست ركعات، يقول هذا هو الذي أعتقده لأنه أخطأ وسهى في الصلاة، فهذا أمر سهل، كلنا نخطئ ونصلي أحيانا الظهر خمسا وستا وسبعا، لكن هذا معفون عنه لأنك لا تعتقد ذلك ولكنك وقعت فيه سهوا، ولذلك تسجد سجدة السهو، صح؟ ولكن لا هناك سجدة الإيه؟ الإنكار للأمر من الدين بالضرورة والاستحلال. تفضل. ولا فعل من لا يكون بهذه الصفة وضاق إلى ذلك ضبطه لما يويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا هو الكلام المعتمد والذي وافق كلام الذهبي السابق، قال فأما من لم يكن بهذه الصفة، يعني لم ينكر أمرا من الدين بالضرورة، بل ربما وقع في شيء من البدع كوقوعه كما قلت لكم في القول بزواج المتعة، أو عنده تأول في مسألة من مسائل التفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وانضم إلى ذلك أنه ضابط حافظ لما يرويه مع ورعه وديانته وتقوى، تجد أنه ورع جدا مع أنه متلبس ببدعة معينة، فالعلماء لا يردون حديثا. يعني بعض العلماء كابن جريج مثلا، العلماء وجدوا أنه كان يرى القول بزواج المتعة وجوازه، ويرى أن النسخ لم يثبت فيه هذا الكلام، وأن أنه لم يرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول صحيح في مسألة القول بماذا؟ بنسخه وتحريمه، فكان يرى ذلك، ولكنه كان إماما عدلا من حيث ماذا؟ أنه لا يمكن أبدا أن يقع في الكذب ولا أن يروي ما يؤيد شيئا مما يعتقده هذا، ومع ذلك كان صادقا اللهجة ضابطا حافظا لروايته، فماذا صنع العلماء؟ قبضوا روايته. الشيخ الذهبي لما ترجم لأبان هذا ابن تغلب ماذا فعل؟ قال لك هذا، قال شيع جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته، الله يحاسبه يوم القيامة، ولكن هو لم يثبت لنا عليه الكذب. تمام يا شيخ خالص؟ تفضل. الثاني، من الثاني؟ الذي يقع في البدعة المفسقة. كده انتهينا من مسألة ايه؟ البدعة التي تستلزم الكفرة. هنا بدأ يتكلم عن البدعة الايه؟ المفسقة، لأن البدعة التي التي توجب الكفر كإنكار شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذه أصلا تقدح في عدالتنا الأصل بعيدا عن قضية البدعة نفسها. أما ما يستلزمها فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه. ثم هناك البدعة المفسقة التي توجب الحكم على الشخص المتلبس بها بأن يحكم عليه بأنه فاسق. وطبعا الفسق شيء آخر مختلف تماما عن الكفر. فالفسق يقع فيه العصاة والمذنبون لاستمراء لفعل المعاصي وغيرها. تفضل. ولو الثاني وهو من لا تقتضي بدعته تكفيرها، يعني بدعته هذه لا توجب تكفيره حتى لو كان يعتقدها ويعمل بها ليلا ونهارا، ولكنها لا تكفر، فسق. يعني هو يعتقد هذا الأمر اعتقاد تفضيل فلان على فلان، يعتقده ديانة وتأويلا، ولكن هذا الاعتقاد لا يؤدي للكفر لأنه يحترم الكل. ربما مثلا يقدم علي رضي الله تعالى عنه على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، هذا خلاف ما عليه أهل السنة، لأن يعني خلاف أهل السنة سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عثمان، سيدنا علي، صح في التفضيل، لكن هو يعتقد اعتقادا واضحا في تفضيل سيدنا علي على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى سيدنا عمر، هذا أصلا. ومع ذلك هو يحترم الكل ويعرف قدر الجميع، يعرف قدر سيدنا أبي بكر الصديق بأنه الصديق، ويعرف قدر سيدنا عمر بأنه الفاروق، ولكنه يعتقد خلاف ما أجمعت عليه الأمة أو خلاف ما عليه جمهور أهل السنة، فهذا لا يكفر صاحبه أبدا أبدا. واضح يا كرام؟ تفضل. وقال اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، قيل يرد، قد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، يعني قولا واحدا كل من اعتقد شيئا وحتى هذا الشيء لا يقتضي التكفير. الفسق فما دونه، فما هو أقل منه حتى هذا، قالوا بعض العلماء قال لا يقبل منه شيء أصلا ولا تقبل منه الرواية أصلا، وهذا الكلام بعيد لم يعتمده العلماء. وأكثر ما علل به، لماذا رددتم حديثه يا كرام؟ قالوا وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وترويها لذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدعه يعني يقولون أننا لو روينا عن هذا المبتدع كأننا نروج أمره ونشهر ذكره بين الناس، فينبغي أن نهجره زجرا له، وألا نروي عنه حتى ولو كان صادقا زجرا له. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع، يعني لو كان هناك إنسان مبتدع وشاركه في هذه الرواية إنسان آخر ليس مبتدعا ولم يوصف بالبدعة، فينبغي أن نترك رواية هذا المبتدع ونأخذ رواية الشخص غير المبتدع. ولكن العلماء قالوا يا كرام ولماذا نترك هذه الرواية؟ طالما أنه كان صادقا فيها فهي تؤيد الرواية الأولى وتقويها، بحيث لو كانت هذا صدوق وهذا صدوق يكون الحديث صحيحا لغيره. واضح يا كرام؟ إذا هذا من باب الإيه؟ التعضيد والتقوية، تنفع في هذا الباب. لماذا تردون؟ طالما أنه وجد ما يوافقها، أي أن هذا الشخص لم يخترع هذا ولم يكذب في هذا. تفضل. وقيل يقبل مطلقا إلا يعتقد إلا الكذب، وقيل يقبل مطلقا، يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. يعني رأي آخر يقول لا، نقبل كل من كان مبتدعا طالما أن بدعته لم تصل إلى درجة التكفير أو استلزام التكفير. من مفسق وانت نازل، فما أقل يعني. وهذا الرأي الثاني. هناك الرأي الثالث وهو الرأي العدل، الرأي الصواب الذي فيه التفصيل. ما هو؟ وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، كل من لم يكن داعية إلى البدعة. وطبعا هو كان يقولون كلمة داعية الجادة، أن يقول من لم يكن داعيا، من لم يكن داعيا. فالعلماء والله قالوا إن الهاء هنا للمبالغة، مثل كلمة علامة. وقيل أن هذه اللفظة نقلت هذه الكلمة إلى الوصف، فصار موصوفا بالبدعة بالتاء. يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. لماذا؟ لأن تزيين بدعته يحمله على تحريف. تزيين البدعة هو يريد أن يجمل البدعة وأن يدعو إليها وأن يجعل الناس يفرحون بها ويحبونها ويميلون إليها، يريد أن يجملها. فماذا يصنع؟ فيقول حديثا، يروي رواية، يحرف حديثا ورواية حتى يقبلها الناس، وحتى تكون في شكل جميل أمام الناس، إذا كان هذا داعيا إلى البدعة. طيب لو أنه كان من الذين لا يدعون إلى البدعة، هو أصلا لا يحتاج إلى أن يزين، لأنه أصلا منجمع على نفسه، معترف ببدعته، مقر بها، ولكنه لا يحب أن ينشرها إلى غيره، بل لا يريد أن يعرف عنه أحد أنه على هذه البدعة. قال إذن الذي يدعو إلى البدعة رده العلماء. لماذا؟ لأن تزيين بدعته يحمله على تحريف الروايات. وماذا؟ وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، أن يسويها وأن يجملها وأن يجعلها على هيئة تكون داعية إلى البدعة، يغير حرفا، يزيد حرفا، كما زاد البعض في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض الذين يدعون إلى البدعة من الكرامية وغيرهم قالوا، زادوا لفظة وجملة، قالوا ليضل الناس، من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار، من النار. ومعناه أن من كذب علي متعمدا لا ليضل الناس فلن يقع في النار. فالبدعة حملتهم على زيادة جملة في الرواية. البعض في روايات الأخرى التي ربما والعياذ بالله توقعه في الكفر أنه قال في حديث وأنا خاتم النبيين إلا أن يشاء الله، فزاد كلمة إلا أن يشاء الله، فإذا كأنه ينفي ختم النبوة، وختم النبوة وارد في القرآن الكريم وخاتم النبيين، صح؟ صح يا شيخ رضا؟ فإذا هو يريد أن يزيد هذه اللفظة لكي ينفي عقيدة ختم النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن تزيين وتحريف الجملة هذا في النوع الأول السابق الذي يؤدي الكفر. أما الثاني هذا يقول ليضل الناس، هذا لا يكفر، هذه ليست بدعة مكفرة، لكنها تدل على أنه يريد أن يزين بدعته، أن يدعو إليها حتى يبيح الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من باب إيه؟ الدعوة إليه. يعني يكذب مثلا، يؤلف أحاديث في فضل القرآن، أحاديث في فضل الصلاة، أحاديث، طب ما هناك أحاديث ثابتة صحيحة، هو يقول لا نزيد الأمر أكثر وأكثر. مفهوم يا شيخ رضا؟ طيب قال وهذا في الأصح، أن هذا الرأي بعدما ساقه ابن حجر على بقوله وقيل، قال وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان، تفضل. وأغرب ابن حبان أن جعل الاتفاق على وصول غير داعي من غير تفصيل. هنا الشيخ ابن حجر يصف رأي ابن حبان بالغرابة. فيقول: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق أن العلماء اتفقوا على قبول غير الداعية من غير تفصيل، وهذا الكلام غير صحيح، لأن العلماء لهم آراء في الراوي المبتلع غير الداعية، بعضهم يردها وبعضهم يقول لا بد إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه فتقبل. واضح يا كرام؟ تفضل. نعم الأكثر على قبول، شوف انظر، يقول نعم أنا أوافق على أن أكثر العلماء على قبول رواية الراوي المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، ولكن ليس معنى أننا نقول الأكثر أنه أصبح اتفاقا، وأننا نرمي بالرأي الآخر الذي يقول بعدم قبول روايته أو بذكر قيد فيها أن هذا غير موجود، لأننا لو قلنا اتفاق إذن لا يوجد إلا رأي واحد، أما إذا قلنا الأكثر معناه أن هناك الأقل في مقابل الأقل. فابن حجر يريد أن يحرر العبارات، يقول يا ابن حبان كلامك كاد أن يكون صحيحا لو أنك قلت الأكثر، ولكن بقولك اتفقوا هذا لا يصح، لابد أن تحرر العبارات في التعريفات وفي الإطلاقات. تفضل. يعني ما من روى حديثا يقوي بدعته، يعني يؤيد بدعته في نفس الموضوع الذي هو واقع فيه، فإذا هذا إنسان مبتدع، ترد الرواية على المختار حتى ولو كان غير داعية، يعني حتى ولو لم يكن داعية هو راوي مبتدع فيه تشيع وروى حديثا يؤيد هذا، إذن نتوقف في هذا الحديث، يرد هذا الحديث. تفضل. وبه صح الحافل أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. الشيخ الجوزجاني له كتاب اسمه معرفة الرجال، وهو شيخ الإمام أبي داود والإمام النسائي. تفضل. شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وجه الرواة: ومنهم ذائب عن الحق أي عن السنة صارف اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقم به بدعة. يعني إذا ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، يعني رجل ليس على السنة بل هو مبتدع ولكنه مع ذلك صادق اللهجة لا يكذب، فليس فيه حيلة، يعني ما لنا حيلة في قبول الروايات إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. تمام؟ يعني نأخذ من حديثه هذا الرجل المبتدع الذي كان صادق اللهجة ولكن إذا روى حديثا لا يقوي هذه البدعة قبلناه. تفضل. وما قال يعني كلامه صحيح له وجه. تفضل. لأن العلة التي لا تحديث الداعية وهي تقيم إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع. يعني يقول لأن العلة التي رددنا بها حديث الداعية ترد عندنا في ماذا؟ إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، فلذلك رددناها لماذا؟ لأننا وجدنا أن الحديث الذي يرويه يتوافق مع نفس البدعة، فإذا أحدث في نفسنا ريبة أنه ربما حتى ولو لم يكن داعية إلى بدعته أنه ربما وقع في تحريف الرواية أو في زيادة لفظة أو في وجود حديث فكذب، إذا ينتقل هذا ويكون قادحا بعد ذلك أصلا في ماذا؟ في عدالته، ويوصف بعد ذلك بالكذب أو يوصف بعد ذلك بالفسق، فإذا وقع في الفسق أصبح وقع في سبب آخر من أسباب رد الرواية، وهذا أمر ضروري جدا ومهم. يعني هو لو وقع في أمر مثل هذا وألف حديثا وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كذب، هو أصلا رد بسبب البدعة أصبح مردودا بسبب ماذا؟ السبب رقم 9، وأصبح مردودا بسبب الفسق لأنه كذب على الرسول، والكذب من الكبائر، والكبيرة مفسقة، صح يا كرام ولا لا؟ إذن هو وقع في سببين ليس في سبب واحد. سبب هذا سبب البدعة، هذا لما ثبت عليه أنه كذب أو حرف تحريفا واضحا في الرواية، وقع بعد ذلك انتقل بدلا أن يكون مبتدعا فقط أصبح كمان، وأصبح أيضا مضاف إليه أنه فاسق لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تفضل. قال ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر. السبب الأخير، السبب العاشر، تفضل. والمراد به ما لم يرجح لام إصابته على لام خطأه وهو على قسمين. انتظر. قال لك، قال هنا إن السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي أن يكون سيء الحفظ، وسيء الحفظ الشيخ ابن حجر قبل ذلك عرفه بأنه هو الراوي الذي يكون جانب إصابته أقوى من جانب خطئه، يعني هو يصيب بنسبة مثلا 60% ووقع في أخطاء بنسبة 40%، فجانب الإصابة عنده كبير ولكن جانب الخطأ أيضا أقل ولكنه كثير، فهو 60% صواب و40% خطأ على هذا الرأي. طبعا الخطأ مرة أو مرتين هذا لا يوصف صاحبه بسوء الحفظ، حينما يخطئ الراوي مرة أو مرتين أو في حديث أو حديثين وروايته كثيرة هذا لا يوصف بسوء الحفظ، لأن هذا أمر نادر، يوصف بالوهم، يوصف بالخطأ النادر. أما إذا سوء الحفظ هذا يكون كثيرا وملازما للشخص أو طارئا عليه، يبدأ يكثر من الراوي، فإذا كثر أصبح سيء الحفظ. في جملة مروياته هو يحفظ 100 حديث، أخطأ في 60 منها، أخطأ في 40 أو في 30 أو حتى في 20، هذا يسمى سيء الحفظ. واضح يا كرام؟ يسمى بماذا؟ بسيء الحفظ. ولكن هنا الشيخ يقول والمراد به من لم يرجح أو من لم يرجح، على هذا الضبط أو هذا الضبط، قال من لم يرجح جانب إصابتي على جانب خطأ. هنا المعنى اختلف، هو يقول دقق معي، من لم يرجح جانب إصابتي على جانب خطأ، إذن جانب الخطأ سيكون هو الأكثر هنا، صح، وأن جانب الصواب هو الأقل، مفهوم يا كرام؟ إذن هذا يخالف كلامه السابق، هذا الذي دعا إن العلماء يقولون أن النسخ الخطية وفعلا موجودة بين الناس لهذا الكتاب فيها اختلاف في العبارة هنا، وأن بعض النسخ كلمة لم، حرف لم هذا الذي يدل على إيه؟ يدل على ماذا؟ النفي، من لم، يبقى كده يبقى نحذف كلمة لم ونقرأ الجملة. إمام السخاوي يقول لما سئل عن هذه الكلمة وكان تقرأ عليه نزهة النظر، لأن كده هذا يقرأ منذ عصر الحافظ ابن حجر، فالسخاوي لما قرأ عليه هذا الكتاب قال لفظة لم زائدة ها هنا. يبقى إذن نقول والمراد به من يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، إذن هذا أصبح مستقيما مع الكلام الأول، تمام. بعض الناس أراد أن يوجه الكلام هنا على ما هو عليه فقال والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، معناه أن الخطأ والصواب تساويا، تساوى جانب الخطأ مع جانب الإيه؟ الصواب. فإذا التساوي أيضا هذا معناه سوء حفظ حقيقة. يعني أنت حفظت 100 حديث وأخطأت في 50 وأصبت في 50، هذا كثير. أو 10 وأصبت في 5 وأخطأت في 5. قال وهو على قسمين. تفضل. وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع الحالات فهو الشاذ على رأي بعض أهل العلم. يعني يا كرام على رأي، هنا في بعض الناس يقول لا تقول فهو الشاذ على رأي، إذا كنت تقرأ المتن فقط متن النخبة. أما إذا كنت ستصل الكلام بعضه ببعض فتقول فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طيب هنا يقول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، إن كان لازما للراوي في حالات جميع حالاته فهو الشاذ. يبين لك الحافظ ابن حجر يا كرام، احنا خلاص قربنا يعني الصفحة اللي جاية وننتهي إن شاء الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول يا كرام، يقول إن سوء الحفظ نوعان، سوء حفظ ملازم للشخص من أول لحظة في حياته إلى آخر لحظة، وسوء حفظ طارئ. طارئ يعني ماذا؟ يعني يطرأ مرة واحدة، أنت كنت سليم، كنت سليما معافا من سوء الحفظ، مرة واحدة مرضت أو أصابتك جائحة أو أصابك أمر، دهاك أمر، فجعل عقلك هذا وحفظك هذا يضيع، ينسى، فأصبحت تخرف أو اختلطت في الرواية أو تتلقن في الرواية أو كبرت في السن، بعدما كنت ضابطا حافظا كبرت في السن، شاخ عقلك فبدأت تنسى، فهذا اسمه ماذا؟ سوء حفظ طارئ، طرأ عليك ليس لازما لك من أول الأمر. سوء الحفظ اللازم هذا أصلا يضعف صاحبه به، أما سوء الحفظ الطارئ القديم يقبل إذا عرف وتميز، الجديد لا يقبل إلا إذا توبع عليه الراوي، يعني رواه غيره بنفس رواياته، فدل على أنه مما لم ينساه مع أنه في وقت النسيان، لأن الذي يطرأ عليه النسيان أصابه الزهايمر مثلا، ليس هذا معناه أنه سينسى كل شيء. نعم ينسى 80% 90% من المعلومات التي تصل إليه، ولكن ربما يصل يحفظ 20 أو 10. فهذا كيف نعرفها؟ من المتابعات، إذا توبع عليها. لم يتابع عليها إذن هو لم عندنا على الأصل أنه أصبح مختلطا ولم يتميز ما يروي، أو يلقن فلا نقبل روايته في هذا الوقت، نقبل القديم ما عرفناه عنه من رواة أخذوا عنه قبل أن يختلط، لأن العلماء قالوا في الراوي الثاني الذي طرأ عليه الاختلاط أنه نقول من أخذ عنه قبل الاختلاط قبلنا حديثه، عرفنا أن هذا سافر إلى الشيخ في مصر مثلا وأخذ عنه، الشيخ في سنة مثلا كذا 2022 أصابه كذا اختلاط، أو 21 أصابه الاختلاط، هو سافر 2019 إلى بلده بعدما أخذ من الشيخ، إذا أخذ قبل اختلاط الشيخ، فحديث هذا الشخص الذي سافر حديثه كله صحيح عن الشيخ. لماذا؟ لأنه أخذ عنه قبل أن يختلط، الشيخ في 2021 أصابه الاختلاط أو الزهايمر، إذا من جلس معه الشيخ إقبال قال لك قال سأجلس معه، فجلس الشيخ إقبال إلى 2025 مع الشيخ ثم عاد إلى بلده، إذا أخذ من الشيخ قبل وبعد. فنقول والله إن ميزت يا شيخ إقبال لنا ما أخذته قبل وما أخذته بعد أخذناه منك، أخذنا منك ما أخذته قبل ورددنا عليك ما أخذته بعد، لم يتميز لم يتميز رددنا كل ما يرويه هذا الشخص شيخ إقبال عن الشيخ. واضح يا كرام؟ هناك بعض العلماء كانوا أولادهم يمنعونهم من التحديث فور وقوع الاختلاط، يعني هو اختلط نعم أصابه الاختلاط إذ ما أصبح مضاعفا في هذا اللحظة، ولكن أولاده منعوه من التحديث، تأتي إليه يقول لا ليس هنا الدرس، ما فيش خلاص انتهى الشيخ لا يحدث خلاص. إذن هم حافظوا على والدهم بهذا، فإذن كل حديث سيقول مقبولا. لماذا؟ لأنه لم يحدث ولا مرة بعد الاختلاط. أو التلامذة يمنعون الدخول عليه. يقول الشيخ ابن لا لا لا تدخلوا على الشيخ، ويأمر أولاده بكذا فلا يدخلوا عليه. إذن هذا حتى لو اختلط أصبح حديثه مقبولا. لماذا؟ لأنه لا يروى عنه بعد الاختلاط شيء. تفضل يا شيخ. طيب بس إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ. لماذا عرف الشاذ هنا بأنه ما كان رويه سيء الحفظ فقط ولم يذكر هنا المخالفة، قيد المخالفة، كأنه يقول لك إذا كان هناك راوي قد وصف بسوء الحفظ وتفرد بالرواية أيضا فروايته هذه شاذة أيضا. واضح؟ تفضل. أو إن كان سوء الحفظ طارئا يعني لم يكن ملازما له من أول الأمر، بل طرأ عليه في سن الشيخوخة في حادث حصل له، يعني مثلا ابن لهيعة حصل له اختلاط لما احترقت كتبه، حزن على الكتب فاحترقت كتبه فتغير. تفضل. إما أو لذهاب، يعني أسباب الاختلاط الطارئة ما هي الأسباب التي تطرأ على الإنسان؟ الكبر والشيخوخة أو ذهاب البصر يكون كثيفا وكان يقرأ من كتبه فأصبح يختلط، أو لاحتراق الكتب فحزن عليها فمرض، أو عدمها بأن كان يعتمدها لم تكن معه، أصبحت الكتب لم تكن معه فرجع إلى حفظه فساء. الأول كان يحدث من الكتب فهذه المرة وبدأ لا يحدث من الكتب، هذه الكتب ضاعت أو تاهت أو كذا أو لا يحدث منها أو سرقت منه فأصبح يحدث من حفظه فأساء الكلام. تفضل. فهذا هو المختلف. نعم. وطبعا الإمام العلائي له رسالة في هذا، وطبعت باسم الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، وهناك كتاب أجود وهو الكواكب النيرات، الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، موجود بي دي اف، كل هذه الكتب موجودة بي دي اف، اقرأ منها كده 20 صفحة بس فقط تجد أنك فهمت تطبيقا لهذا الكلام. ماشي يا شيخ؟ إخلاص ستقرأ 20 صفحة من الكواكب النيرات طبعة جامعة أم القرى في مجلد واحد تحقيق الشيخ عبد القيوم. ماشي عبد رب النبي. تفضل. والحكم فيه أن ما حكم الحديث المختلط أو حكم حديث الشخص الذي اختلط؟ وطبعا هناك شيء اسمه الاختلاط وهناك شيء اسمه التغير. التغير القليل لا يؤثر، سن يعني حصل له يعني تغير خفيف جدا في الذهن ولكنه لم يؤثر في روايته إلا في حديث أو في قليل جدا من الأحاديث، فهذا لا يأخذ الحكم العام. أما الاختلاط هو التغير الشديد الذي يحصل فيه تغيير ونسيان، يعني يماثل مرض الزهايمر بالنسبة لنا الآن، نسأل الله السلامة منه. تفضل. والحكم فيه أن ما حدث فيه قبل الاختلاط إذا تميز وعرف أن هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط فخلاص حديثه مقبول، وإذا لم يتميز توقف فيه، يعني إذا لم يتميز هذا الاختلاط فإننا نتوقف عن قبوله. لماذا؟ وانظر إلى العبارة، التوقف كلمة أحسن من كلمة الرد لأنها أرقى، لأن الرد معناه فيه قطع، أما التوقف معناه وجود الاحتمال بهذا أو ذاك. تفضل. وكان من اشتبه الأمر فيه، يعني من حصل فيه اشتباه أيضا في أنه هل هو روى عنه قبل أو روى عنه بعد. تفضل. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه، يعني هذا الأمر كيف نعرفه وكيف نميز الرواية التي حصل فيها الاختلاط بالرواية التي لم يحصل فيها الاختلاط بالرواة الآخرين عن الشيخ؟ ولذلك الشيخ المختلط درجة الحكم عليه مبنية على تلميذه، على تلميذه، يعني من الذي أخذ عنه؟ يعني دائما المختلط لابد أن نعرف من الذي روى عنه أولا حتى نستطيع أن نحكم عليه، لم نعرف من الذي روى عنه سنرد حديثه إطلاقا. أما من روى عنه نقول مثلا رواية العبادلة أقوى من رواية فلان عن فلان، عن فلان، رواية فلان عن فلان لا أخذ عنه بعد الاختلاط فقط، فلان أخذ عنه قبل الاختلاط وسافر إلى بلده ولم يأخذ عنه بعد الاختلاط تقبل، يبقى إذن المختلط حديثه مرتبط بمن روى عنه، وأيضا المدلس حديثه مرتبط بالصيغة التي يرويها عن شيخه فوق، هذا متعلق بالذي فوقه، والمختلط متعلق بالذي تحته، هذا متعلق بالذي تحته من التلميذ، وهذا متعلق بالصيغة التي بينه وبين شيخه. فافهم ترشد إن شاء الله. تفضل. قال وماذا ترجع السيد الحفظ بمعتمد أن يكون فوقه أو مثله لا تفهم؟ بدأ يتكلم عن الحديث الحسن لغيره وتقوية الحديث والترقية، أن الحديث الضعيف إذا وجد له حديث ضعيف آخر فإنه يتقوى ويصير حسنا لغيره، والحديث الحسن إذا وجد له طريق مثل هذا الطريق حسن مثله تماما فيكون حسنا زائد حسنا، يعني حسن زائد حسن يبقى إيه؟ حسنين؟ لا، صحيح لغيره، صحيح لغيره. واحد يقول حسنين، حسن وحسن يبقى حسنين، لا، حسن زائد حسن ها يكون إيه؟ صحيحا لغيره. طيب ضعيف زائد حسن يصير إيه؟ حسنا لغيره، يبقى يأخذ درجة الأعلى الأرقى هنا. يعني حديث ضعيف جاءت له رواية متابعة راوي آخر، هذا راوي ضعيف تابعه إقبال، وإقبال هذا صدوق حسن الحديث، إذن هذه الرواية التي كنا حكمنا عليها بالضعف أصبحت حسنة لغيرها. طيب سؤال آخر مهم جدا، ضعيف زائد ثقة أو صحيح زائد ضعيف يكون صحيحا لغيره. بعض الناس اشتهر عندهم أن الضعيف إذا جاءت له متابعة أو رواية أخرى صحيحة يكون حسنا لغيره، يرتقي درجة واحدة فقط. لا، الذي نص عليه الحفاظ وهو سيعلق هنا الشيخ ابن قطلبوها وفي الحاشية، وأيضا كلام الشيخ ابن حجر في بعض المواضع من كتبه يبين فيه أن الراوي المتابع، يعني الذي يتابع الشخص الذي كان ضعيفا، يأخذ حكم المتابع له، فإذا كان ضعيفا تابعه ثقة. ولذلك البخاري أحيانا يروي عن الراوي هو في نفسه منفردا هكذا يكون ضعيفا، فيأتي له براو آخر يقرنه به في نفس الرواية يقول عن فلان الضعيف هذا وفلان ثقة، وجعله في كتابه الصحيح. إذن هو حكم عليه بماذا؟ لأنه صحيح لغيره. فإذن المشهور عند البعض بأن الحديث الضعيف إذا تقوى بحديث صحيح يصير حسنا هذا خلاف الراجح، وأنه يتقوى إلى الصحيح لغيره، وهذا ما نبهنا إليه وعرفنا به وشد على أيدينا في هذا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى. لم نكن نعرف هذا الحكم قبل ذلك، كنا نسير وراء السائرين في هذا الباب أن الضعيف إذا جاء له حديث صحيح يرتقي إلى الحسن لغيره. لما جاء شيخنا وأوضح لنا بالأدلة القاطعة المانعة الجامعة عرفنا أن الحديث الضعيف يرتقي إلى الصحيح لغيره إذا جاءت له رواية صحيحة، أو أن الراوي الضعيف إذا توبع بثقة ارتقت روايته من حيز الضعف إلى حيز الصحة لا إلى الحسن فقط. تفضل كمل بقى لأنه يحفظنا دقيقتين ويختم إن شاء الله. تفضل. ولو كان المخالف الذي لا يتميز، يبقى متى توبع السيء الحفظ؟ هذا الراوي الضعيف بمعتبر، يعني بحديث أيضا وجدناه في نفس قوته أو فوقه لا أنه ينزل عنه، وكذلك الراوي الذي اختلط الذي سبق الكلام عنه، إذا وجدنا أن هذا الراوي قد اختلط وروى حديثا عنه فلان بعد اختلاطه وهذا روى بعد الاختلاط، هذا ضعفنا حديثه. لكن لما وقفنا على رواية أخرى مقوية لهذه الرواية رقيناها وجعلناها تنتقل من حيز الضعف إلى حيز الحسن لغيرها. قال وأيضا المستور، من المستور؟ الراوي الذي عرفت عينه ولم تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، فهذا لما يأتي له رواية أخرى حتى ولو كانت رواية مستور مثله أو راوي ضعيف آخر هذا يقوي هذا فأصبح يتقوى إلى الحسن لغيره، ضعيف زي الضعيف يصير حسنا لغيره. قال والإسناد المرسل، يعني الراوي الذي في رواية مرسلة فيها التابع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاء لها رواية مرسلة من غير طريق المرسل الأول أو جاءت لها رواية مسندة صحيحة من حديث صحابي آخر فإنها تقويها. وأيضا المدلس أو الحديث المدلس الذي حصل فيه تدليس، فيه راو وصف بالتدليس ولم يصرح بالسماع ولكن جاءت له رواية أخرى ربما من مدلس آخر في رواية أخرى بإسناد آخر أو رواية أخرى ضعيفة من جهة أخرى ولكنها ليست شديدة الضعف، فهذه مع هذه تقويها وتعضدها، سنشد عضدك بأخيك وتجعلها تتقوى إلى ها؟ سنشدها تقويها إلى الأعلى إلى الحسن لغيره. ولذلك قالوا كبسر الإنسان أعرج وإنسان أعمى، الأعرج لا يستطيع أن يسير وحده بمفرده والأعمى لا يستطيع أن يسير في الطريق وحده بمفرده، فجاء الأعرج والأعمى واتفقا على أن يذهب إلى مثلا مدينة نصر معا سويا، فالأعرج يرى الطريق والأعمى يحمل هذا الأعرج أو يجعله يعتمد عليه، فهذا قوى هذا ووصل، لكن كل واحد بمفرده ها لا يستطيع أن يذهب، ضعيف بمفرده، إذا اجتمع والتحم أصبح حسنا لإيه لغيره. هذا تشبيه يعني لطيف. تفضل. قال إذا لم يعرف المحذور منه صار حديثكم حسنا لا لذلك، بل وصل بذلك في احتمال المجموع من المتابع من المتابع والمتابع من الرواية التي حصل فيها الضعف والرواية التي تابعتها وهي أقوى منها أو مثلها. طيب، وهنا الشيخ بيقول، قال الشيخ ابن قطلبغة يقول قال المصنف إذا تابع السيء الحفظ شخص فوقه انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص، أهو الضعيف ينتقل إلى درجة من؟ الشخص القوي، وينتقل ذلك الشخص إلى أعلى درجة نفسه التي كان فيها حتى يترجع على ما يسويه من غير متابعة من دونه. قلت المراد بقوله فوقه أو مثله أي في الدرجة في السند لا في الصفة، كلام واضح جدا لابن قطلبغة في أن الراوي الذي إذا كان ضعيفا إذا توبع بالثقة يأخذ درجة الثقة، الضعيف يأخذ درجة الصحيح إذا تابعه الصحيح، فأصبح ينتقل إلى الصحيح لإيه؟ لغيره. كمل يا شيخنا. ولأن مع كل واحد منهم احتمال كونه روايته صواب أو غير صواب على هذه السواء، يعني كل رواية من هذه الروايات التي مضت حديث المختلط والمستور والمرسل والمدنس أننا لم نقطع بردها، يعني لم نجعل احتمالا واحدا، لأن الحديث في الغالب في الظن الغالب أنه ضعيف وأن احتمال نسبة وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير قطعية بل هي ظنية، ولكن مع ذلك ماذا يا كرام؟ لكن مع ذلك يا كرام هذا الاحتمال القليل الذي جعلنا نحكم عليه بالضعف زال لما وجدنا رواية أخرى تتابعها عرفنا أنه مما لم يخطئ فيه، هو سيء الحفظ ينسى ولكن ربما يكون هذا الحديث مما لم ينسه لكن حكمنا عليه بالضعف لأننا لا نجد شيئا يؤيد ذلك، لكن لما وجدنا ما يؤيد أنه ربما لم ينسى في هذا الحديث من متابعة حكمنا بعدم نسيانه لهذا الحديث فقط لا لكل رواياته. تفضل. فإذا جاء من المعتبرين رواية من المعتبرين يعني الروايات التي تأتي من راوي في مثله في نفس مستوى هذا الشخص أو فوقه، لا أنه شديد الضعف حتى يكون رواية معتبرة يعني تصح في الاعتبار، ولذلك يقول حديثه يكتب للاعتبار عند العلماء. ما معنى يكتب للاعتبار؟ يعني يكتب للتقوية وللنظر فيه. تفضل. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم ترجح أحد الجانبين من الاحتمالين مذكورين، لأنه كان احتمال عدم وجود وعدم صدقه أو عدم يعني أنه يؤدي على الصواب أو أنه لا يؤدي. فلما جاءت رواية أخرى جعلت احتمال الأول أنه أدى وأنه أصاب هي الأقوى. تفضل. وجد ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة الوقوف. الله، ارتقى من درجة التوقف. حديث المختلط لما توقفنا فيه، هو روى عنه بعد الاختلاط توقفنا فيه، لكن لما وجدنا رواية أخرى فيها ضعف من نوع آخر بعيد عن الاختلاط هذا وضعيفة في نفس المستوى الضعف، كان تكون رواية مستور مع رواية هذا الذي روى عن الشيخ بعد الاختلاط، قوت هذا وجعلتنا بدلا من أن نتوقف في رواية الشيخ إقبال هذا أننا قبلناها. تفضل. ومع الشيخ إلى درجة القبول فهو محط عن رتبة الحسن لذلك. يعني الذي أتى من حسن لغيره أتى من ضعيف زائد ضعيف هو أقل في الرتبة من الحسن لذاته، لأن الحسن لذاته إنما جاء حسنه من ذاته لا من غيره، هو إسناد مفرد رواته ثقات إلا راويا مثلا فيه صدوق، فلكن هذا يحكم عليه بأنه حسن لذاته هو، لا أننا نظرنا إلى رواية أخرى معضدة ولا إلى شاهد آخر ولا إلى شيء يؤيده. تفضل. بعض العلماء يتوقف عن هذا فلا يقول حسن، يقول صالح، إسناد لا بأس به، ها؟ إسناد ربما يتقوى يكون قويا، يعني تشعر الروايات بأن له أصلا، بعض هذه التعبيرات. تفضل. وقد القضاء ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني أنهينا الكلام على ما يتعلق بقضية قبول المتن ردا وقبولا، ونقف على ما يتعلق بالإسناد والمتن معا بإذن الله تعالى. والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.